الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فنستأنف الحديث بعد انقضاء موسم رمضان، نستأنف حديثنا حول مقاصد سور القرآن الكريم، حيث نطلع على السورة بشكل عام من حيث اسمها وفضلها إن كان لها فضل خاص، وموضوعاتها التي احتوتها واشتملتها، وهدفها الذي تحمله للأمة وتهدف إليه من بعيد، وتناسبها بين سور القرآن الكريم. وهذا يعطينا نظرة عامة على سور القرآن، وهذا لون من ألوان التفسير، وهو التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. وقد بلغنا بفضل الله تعالى سورة ياسين، وهي التي نعيش معها في هذه الساعة المباركة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يفتح لنا كنوزها وأن يبصرنا بأسرارها وأن يرزقنا من دروسها ما يبلغنا رضاه. أيها الأحبة الكرام، سورتنا اليوم هي السورة المعروفة بهذا الاسم، سورة ياسين، سماها الله تبارك وتعالى، فتسمية السور على أرجح الأقوال إنما هي من عند الله وليست من اجتهاد الصحابة ولا العلماء، وحي أنزله الله، فكانت تنزل مقدمة السورة مع اسم السورة فتعرف بذلك. ودليل ذلك أن هذه الأسماء لم تتغير ولم تتبدل بين عصر وعصر أو مصر ومصر، فلم تختلف باختلاف الأماكن ولا باختلاف الأزمان ولا بتعدد الأئمة والمفسرين. فهذا هو اسمها المعروف في الدنيا، سورة ياسين، وليس لها اسم آخر. وهي سورة شاع عنها أنها ذات فضل مخصوص من بين سور القرآن، فورد في فضلها بعض الأحاديث في كتب السنة، إلا أن علماء الحديث حكموا على كل ما ورد في فضل سورة ياسين بأنها أحاديث ضعيفة لا تقوى للعمل بها، فضعفها شديد، وبالتالي فلا يعتمد عليها في إثبات فضل هذه السورة. ومن ذلك ما روي من أن لكل شيء قلبا وقلب، وياسين قلب القرآن، أو وقلب القرآن ياسين. وما روي أيضا ياسين لما قرأت له وغير ذلك، إلا أنهم رحمة الله عليهم أجازوا العمل بحديث واحد من تلك الأحاديث لقربه من الصحة، ولكنه ضعيف أيضا، لكن يجوز العمل بالحديث الضعيف غير شديد الضعف في فضائل الأعمال، فلا بد أن يكون غير شديد الضعف وأن يكون في فضائل الأعمال، وليس هناك حديث صحيح في هذا المجال، وإلا يكتفى به عن الضعيف، وألا يؤصل حكما جديدا في الدين، إنما تأصيل الأحكام لابد أن يكون بآية صريحة أو بحديث صحيح. فالحديث الذي أجاز العلماء العمل به من فضائل سورة ياسين هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا ياسين على موتاكم. وشرح العلماء هذا الحديث بأن المقصود بالموتى في هذا الحديث إنما هم أولئك الذين ينازعون خروج الروح، فتقرأ على من حضرته الوفاة رجاء أن ييسر الله عليه خروج روحه، فتستحضر بها الملائكة وتصرف بها الشياطين، فيموت هذا الميت على خير ولا يفتنه الشيطان عند موته. هذا هو الرجاء والقصد من وراء قراءة سورة ياسين عند الاحتضار. ويجوز أن نقرأ غيرها من القرآن أيضا عند الاحتضار، ويقرأها كثير من الناس لقضاء الحاجة، ألا إنك لو قرأتها لتتقرب إلى الله بها لتنال حاجتك وييسر لك بها فلا حرج، فإنك تتقرب إلى الله بشيء من كلامه، وتستوي في ذلك سورة ياسين مع سورة البقرة مع سورة قل هو الله أحد، كلها سواء في أنك تتقرب إلى الله عند المضايق بقراءة بعض آيات كتابه طلبا للفرج وطلبا للمخرج وطلبا لحصول المقصود. فلا مانع أن تقرأ ياسين أو غيرها، لكن لا تخصها بذلك، فإن خصصتها مع نفسك فلا تعلمها لغيرك، لا تقل سورة ياسين تقرأ لقضاء الحاجات، حيث إن هذا لم يثبت في نص صحيح يعتمد عليه. إذن يجوز أن نقرأها إذا حضرنا من حضرته الوفاة، فنقرأها عنده في المكان الذي هو فيه بصوت طيب بصوت لطيف، حتى نستحضر له ملائكة الرحمة ونصرف عنه الشياطين الذين قد يفتن الإنسان عند موته، عافانا الله جميعا من الفتن. أما عن زمان نزول هذه السورة فإنه كان قبل الهجرة، إذن هي من السور المكية، وقبل الهجرة لم يبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة أيضا، ما خرج منها إلا نادرا تجاه الطائف ونحو ذلك. فمعظم ما نزل قبل الهجرة أو أكثره نزل في مكة، في حدود مكة، فهي سورة مكية زمانا ومكانا، نزلت في حدود مكة كأرض وبلد، ونزلت في الزمان المكي قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وذكر بعض العلماء أن نزولها في مكة كان قبل نزول سورة الفرقان. أيها الأحبة الكرام، سورتنا حينما نستعرض موضوعاتها التي اشتملتها نجدها بدأت بالقسم العظيم ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين، يقسم الله تبارك وتعالى بكتابه الذي هو هذا القرآن على صدق بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صدق بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول حق ونبي صدق، لم يفتري شيئا لا على الخالق ولا على المخلوق، وما بعثه الله تعالى إلا رحمة للناس كما يرسل دائما رحمة بالعباد. وبين وظيفته أنه بعث لينذر هؤلاء الناس الذين لم يأتهم نذير من قبل ذلك ولا عهد لهم بالرسالات، فكل ما عندهم من معتقدات وتصورات وفهم عن الدنيا وما فيها إنما هي أهواء، إنما هي نظرات سطحية، فلم يأتهم تعريف حقيقي بالكون وما فيه ولا تشريع حكيم يعبد الله به. وهذه أول مرة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، ما أنذر آباؤهم، لم ينذر الآباء ولا الأجداد، ولم يأتهم نذير من قبلك كما في سورة أخرى، فلم يأتهم رسول من عند الله. أول مرة هؤلاء الناس أمة العرب كانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله هو أول رسول جاءهم. إنما ما يقال من أنك هؤلاء كانت فيهم بعض الموروثات عن ملة إبراهيم وعن دين إسماعيل، نعم، ولكنها بقايا قليلة، ليست منهجا كاملا أو متكاملا، ليست رسالة بأكملها، إنما هي بقايا تناثرت في الأجيال حتى وصلت إليهم، مع ما سمعوا عن بعض كتب أهل الكتاب على ما فيها من تحريف وتبديل. إنما أن جاءهم رسول لم يحصل ذلك، لم يحصل ذلك. أن جاءهم منذر منهم، أول منذر لهم هو رسول الله محمد بن عبد الله المكي القرشي عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون لقد قابلوا هذه الرسالة وحاملها ومبلغها صلى الله عليه وسلم بالصدود والعناد والتكذيب والإعراض، واستغربوا أن يأتي رسول من البشر، واستغربوا كذلك واستعظموا أن يكون الرسول المبعوث هو محمد بن عبد الله أو محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أمر البعثة والرسالة لواحد ممن يعظمهم الناس من أصحاب النوادي، ممن يطعمون الناس ويسقونهم، ممن لهم تبع كثير في الجاهلية، كانوا يعدون هؤلاء ملأ وعظماء، فكيف تأتي الرسالة السماوية لهذا اليتيم الفقير الأجير ولم تأتي لواحد من العظماء الأغنياء الشعراء البلغاء وهكذا؟ فردوا رسالة ربهم واستنكروا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيهم وهو منهم، حتى تنكروا لقرابته وتنكروا لصدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام. فساق الله لهم مثالا مما حدث في بني إسرائيل بعد يوشع عليه السلام وأيام الياسين، أو أيام ياسين ويقال هو حبيب النجار، رجل معروف بالصلاح في بني إسرائيل، كان راعيا عليهم بالنبوة والدعوة في زمان من الأزمان. قص الله عليهم قصته حينما بعث الله 3 أنبياء أو 3 رسل إلى قرية من القرى، بغض النظر عن اسمها فلا تنشغل بذلك، فكذبوا هذه أو هؤلاء الرسل، جاءهم 2 فكذبوهما، فعززهما الله بثالث فكذبوه أيضا، فجاء من أقصى المدينة من هناك من بعيد رجل بغض النظر عن اسمه أيضا لا تنشغل بهذا، إنما هو بموقفه هذا بنصرة دين الله وبتأييد رسل الله وبالنصح الأمين لقومه، كان رجلا، رجلا بمعنى الكلمة بغض النظر عن ذكورته، فلو فعلت هذا الدور امرأة لكانت في مقام ومصاف الرجال، لذلك سماه الله هنا رجلا ولم يسمه باسمه، فهذا أكرم له، والرجال مواقف. جاء وعلم قومه أن هؤلاء رسل من عند الله صادقون، لا يبتغون أجرا ولا يطلبون دنيا، فاتبعوهم، وأنا قبلكم اتبعتهم وآمنت بربكم وأعلنت أنه واحد لا شريك له، مهما أصابني بشيء لا يستطيع أحد أن يفك عني هذا الضر أبدا حتى يفكه الله، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. بمجرد أن أعلن إيمانه بين قومه أجهزوا عليه فقتلوه، وبمجرد أن قتل جاءته الملائكة تبشره بمقعده يوم القيامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال المفسرون هذه بشارة تنزل على المؤمن ساعة وفاته، يبشر بالجنة، وعلى الكافر كذلك يبشر بالنار والعياذ بالله، فيبقى المؤمن في قبره مهنئا مبشرا فرحا متعجلا ليوم القيامة، ويبقى الكافر في قبره معذبا مهانا خائفا مرعبا من يوم القيامة. فبشرته الملائكة قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، من يبلغهم عني، من يوصلهم خبري، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تستمر الآيات في السورة لتبين عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الجدير بأن يؤمن الناس به وحده لا شريك له، وأن يعبدوه حق عبادته دون الأصنام والأوثان والآلهة المزعومة الأخرى، ذلك من خلال آياته في الكون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، هل من أحد أحيا أرضا مثل ما أحياها الله؟ هل من أحد أنبت نباتا بأنواع وأصناف وأشكال وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ كلا، إذن هو الله الواحد. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، آية عجيبة، وعلى مقياسها فقل، وليس في القرآن هذا القول صريحا ولكن بمعناه في آيات أخرى. وآية لهم أيضا النهار نسلخ منه الليل فإذا هم مظلمون، فإذا هم مبصرون. بالليل الناس لا يرون شيئا تظلم الدنيا، وبالنهار تنكشف الأشياء فيبصرها الناس. هذه آية وتلك آية، والعلم الحديث إلى اليوم على ما كشف الله له من العلوم، فإنهم لا يزالون بغير إجابة مقنعة على سر توالي الليل والنهار والدورة الفلكية هذه. فانتهوا إلى قول قد رأوا له علامات في هذا الكون الفسيح العظيم الدقيق، رأوا أنها حركة مستمرة لا تنتقص، حرارة الشمس بنفس الدرجة التي هي عليها منذ ملايين السنين، ضوء النهار ظلمة الليل لم تختلف، هي هي، قد يزيد النهار قد يطول الليل، هذا بتقدير الله ومذكور في القرآن، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. لكن حتى متى؟ رأوا بعض الشواهد والعلامات التي تؤشر بنهاية هذا النظام في يوم من الأيام لا يعلمه أحد، فهم منشغلون بشيء وهو يوم أن يخرب العالم وتنتهي هذه الحياة على هذه الأرض، أين سنذهب وأين سنعيش؟ ينبغي أن نبحث عن كوكب آخر نلجأ إليه عند ذلك المصير وعند ذلك المنتهى. يقول الله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. حركة دؤوب أعلم العلماء اليوم لا يفهمها، لا يعلم منتهاها. إذن من فعلها؟ ذلك الحجر المعبود من دون الله، ذلك الوثن، ذلك العظيم في الناس الذي مجده الناس كفرعون مثلا؟ لا، العلماء لم يعرفوا، فالجهلاء من باب الأولى والجماد من باب الأولى والأولى أن يجهل هذه الحقائق. إذن هو الله وحده لا شريك له، هو الله الذي لا إله إلا هو يعبد. ومن آياته أيضا وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، هذه الأمة ونحن ذرية في أصلاب آبائنا المؤمنين من قوم نوح الذين نجوا في السفينة، كنا في ظهورهم ذرا صغيرا لا يراه ولا يعلمه إلا الله، جئنا في أنفالهم يوما من الأيام. حملنا الله في الفلك أولا في ظهور آبائنا، وجعل الله لنا من مثل ذلك الفلك الأول ما نركبه الآن من السفن المواخر في البحر، المنشآت كالأعلام تخوض غمار البحار بثقلها وعظم حجمها، مع أن الماء سائل يبتلع ما وضع فيه، والأجسام الكثيفة تسقط وتغوص فيه وتغور، لماذا لا يغوص الفلك؟ نفسرها تفسيرا ماديا، لأن ميكنتها كذا، لأن مصنوعة بشكل كذا، لأن نظرية علمية كذا. من الذي أنشأ هذه النظريات أو رتبها في الكون؟ الله سبحانه وتعالى. آية تدل على الله، وآيات وآيات، إلى أن يصل القرآن في هذه السورة مع كفار مكة إلى قولهم الباطل الذي يدل على الجهل، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تكرر هذا السؤال عدة مرات في عدة مواقف حكاها القرآن أو حكى بعضها على الأقل، وهو سؤال يدل على الجهل، نجهل متى الساعة؟ وهل جهلي بالشيء يعني عدمه؟ إن لم أرى بعيني كعبة في أرض أنفي وجود الكعبة من الدنيا، إن لم أرى قارة من القارات أو بلدا من البلاد أو شخصا من الأشخاص أنفي بأن فلانا لا يوجد على ظهر الأرض، بأن بلد كذا لا وجود له لأني ما رأيته أو لا أعلم بوجوده. قال الحكماء في أمثالهم: من جهل شيئا عاداه. ومن قبلهم قال أحكم الحاكمين سبحانه في قرآنه ما يفيد هذا المعنى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. من المفترض أني إذا جهلت شيئا لا أصدقه ولا أكذبه، على الأقل إذا قدم لي خبره فلا أصدق ولا أكذب، لكن أن أنكر وأنفي وأمنع فهذا تطاول مني وقول بغير علم، وربما الذي وصلني الخبر كان على علم فأرد العلم بالجهل وأرد الحق بالهوى، وهذا باطل كبير وفساد عظيم في العقول. هؤلاء فعلوا هذا ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لا يريدون جوابا على ذلك، وإنما يقصدون الاستبعاد، كما قالوا: ذلك رجع بعيد، يقصدون الإنكار. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ هذا شيء لا يحصل أبدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لكن الله في كل مرة يجيبهم جوابا يفحمهم، جوابا لا يعطيهم ما أرادوا، ولكن جوابا يفيد بأن هذا المسؤول عنه حق، وأنه يوم كائن لا محالة. فيقول سبحانه وتعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون يعني ما ينتظرون، ليس بينهم وبين هذا اليوم إلا مجرد صيحة واحدة، وهي النفخة في الصور. النفخة في الصور ينفخها الملك الكريم إسرافيل عليه السلام في شيء اسمه الصور لا يعلمه إلا الله، ولا ينفخ إلا بإذن الله. ساعة ينفخ يقوم الناس والعباد والخلق جميعا من موتهم إلى البعث يوم القيامة، إذا هم قيام ينظرون، وساعتها يولولون ويتحسرون، وقالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ يا ويلنا، الآن لا ينفع. كنتم تقولونها في الدنيا، قولوها في الدنيا تنفعكم، أما في الآخرة فقد فات الأوان، ولا تساعة من دم. وقالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ فيجابون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة، أي ما كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم جميع لدينا محضرون، وينصب الميزان، وتزلف الجنة للمتقين، وتقرب النار أو يؤتى بالنار، وتجر إلى أرض المحشر ليدخلها الكافرون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها اليوم، اصلوها، أي ادخلوها وذوقوا عذابها بما كنتم تعملون، ليس بإجرام وليس بظلم وليس بتعدي من الله سبحانه وتعالى، ولكن بعدل كامل بأعمالكم. وهكذا ثم تعود السورة إلى ما بدأت به لتربط طرفيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الناس: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، جئت لأنبهكم قبل مجيء يوم القيامة لتحذروا. فانتبه الناس، وخاصة في مسألة البعث، فجاءه رجل كافر صنديد بعظم قد تفتت وبليا، ففركه بين أصابعه هكذا فانفرك وصار ترابا، وقال يا محمد، ثم نفخ فيه فذراه وبعثره في الهواء. قال يا محمد عليه الصلاة والسلام، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعدما رم وبلي؟ أهذا كلام تقوله؟ أهذا كلام يعقل يا رجل؟ أتقول هذا؟ فلم يترك الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ليجيب من عنده، بل أنزل عليه القرآن. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم من عند نفسه، وإنما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأنزل الله تعالى الآيات في أواخر السورة، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. كان عندهم أشجار خضراء تنمو وتتغذى، وبالتأكيد كأي نبات فيها ماء، يأخذون غصنين من هذه الشجرة خاصة ويقولون هكذا، يحكون غصنا بغصن فيشعل نارا مثل كبريت عندنا، فيوقدون ليطهوا طعامهم ليستدفئوا في الشتاء وهكذا. أين كانت تكمن هذه النار في هذا النبات الأخضر الذي يصاحبه الماء ويخالط ذراته؟ من أين نتلت هذه النار؟ تناقض عجيب لا يستطيعه الإنسان ولا يصدقه العقل إلا أنه يراه حقيقة. إذن آمن يا رجل، آمن أيها الإنسان. ولكن قبل حكاية هذه القصة وهذا الموقف، الله تعالى رد على شبهة أخرى قالوها على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه شاعر. وهل القرآن شعر؟ وهل القرآن مصنوع صناعة الشعر على وزن معين وقافية معينة، أو شكله شكل القصيدة منقسمة إلى أبيات وكل بيت إلى شطرين وهكذا؟ شكله حتى لأي ناظر لو نظر في صفحة القرآن ونظر في قصيدة من الشعر ولا يعرف شيئا عن اللغة ولا شيئا عن شيء، لقال هذه الصورة غير هذه الصورة، هذه الكتابة غير هذه الكتابة، هذا الكلام غير هذا الكلام. ولكن من جحودهم قالوا شاعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي من بقيت فيه حياة. فكثير من الذين يمشون على أرجلهم في الدنيا أموات، أموات يلبسون أثواب الأحياء، أموات يعيشون حياة كاذبة لا يشعرون لا يعلمون لا يفقهون، فهم أموات يعيشون بين الأحياء. ماتت قلوبهم، فسدت أمزجتهم، تبللت أحاسيسهم، اختلت موازينهم، فتراه حيا ولكنه في الواقع ميت، قلبه ميت. أولئك الذين تنكروا للصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي ما كذب عليهم مرة في 40 عاما صاحبهم وخالطهم وعايشهم، وفي الحياة الطويلة هذه مشاكل واحتكاكات ومواقف صعبة من غضب ونحوه، ومع ذلك ما جربوا عليه كذبا قط صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرون صدقه بين لحظة وأخرى، ثم ينكرون نسبه ولم يراعوا قرابته. إن تلك لقلوب متحجرة، قلوب ميتة، بل هي أشد قسوة من الحجارة كما وصف ربنا في القرآن، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي من الأحجار ما يفيض بالحياة وبماء الحياة، ومن الأحجار ما إذا فتحته وجدت داخله حياة. قد تجد داخل الحجر حشرة تسعى وتعيش، وربما ترى حجرا هبط من خشية الله خوفا من الله وإجلالا لله، كالجبل جبل الطور الذي اندك حينما تجلى الله له. سبحانك ربي وأنتم أيها البشر. لذلك ينادي أحبتي الكرام، ينادي ربنا سبحانه وتعالى ذلكم الرب الرحيم، ينادي على كل إنسان، ينادي على كل إنسان في الدنيا ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، ينادي عليه ليأخذ بكلماته سبحانه ليصير بها رجلا. فكلمة ياسين معناها في بعض اللغات يا رجل، وفي بعض اللغات يا إنسان، وهذا هو أرجح ما يقال في هذين الحرفين وفي هذه الكلمة. أما كونها اسما لله تعالى أو اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو اسما للقرآن الكريم فكل ذلك غير صحيح، لأنه لم يثبت ذلك في نص صحيح نعتمد عليه، لم يثبت أن الله سمى نفسه ياسين، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمي في عصره وحياته بياسين. وكيف يكون اسمه ياسين ولا يعرفها الصحابة؟ ما قالوا مرة صلوا على ياسين ولا على طه، إنما يقولون صلوا على رسول الله، يقولون عليه الصلاة والسلام، ما يذكرون طه ولا ياسين. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن تسمية ياسين فنهى عنها، قال لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن نسمي أولادنا ياسين، عفى الله عما سلف، ولكن ما استقبلنا من أولاد فانتهوا عن هذه التسمية أو لا. إنما هي معناها من خلال اللغة يا رجل أو يا إنسان، تأخذ من هذين المعنيين، أن الله تعالى ينادي على الإنسانية لتصير رجالا، بنسائها رجالا، بأطفالها رجالا، بشبابها رجالا، برجالها رجالا، تكون الأمة والإنسانية كلها رجالا، يعني أصحاب مواقف، مواقف محمودة، مواقف جيدة، تنصر الحق، تنصف الحق، تنصر المظلوم، ترد الظالم، كما يفهم هذا وغيره من قصة حبيب النجار أو من قصة ذلك الرجل في قرية ياسين. ينادي عليهم ليعلمهم تلك الأصول الأربعة التي عرفناها في كل سورة مكية، أصول الاعتقاد، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بالله. لكن يا أخي الحبيب، أسأل نفسي وإياك، إن كنا آمنا بالله فهل لا نفزع إلا إليه؟ لا نعتمد إلا عليه؟ لا نتوكل إلا عليه؟ لا نطمئن إلا به؟ هل استأمناه على أرزاقنا أم نخاف أن نصبح غدا ولا نجد ما نأكله؟ هل وثقنا في وعوده سبحانه وتعالى؟ هل امتلأت قلوبنا أمنا بالخوف منه؟ هل رفعنا رؤوسنا عزا بالذل له؟ هل استشعرنا في الصلاة أننا نرتقي ونرتفع ونعرج إلى الله بقلوبنا؟ هل نؤدي الطاعات طاعة له؟ هل سلمنا له في أحكامه أم جادلناه؟ الواقع يجيب وحده، الواقع يجيب وحده. فمن الناس من يفزع لقبر أو مقبور فيه، من الناس من يفزع إلى غيرهم من الناس، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان، وما دعا ربه دعوة ولا سأل ربه مرة، يشتكي همه لهذا وهذا، وما اشتكى لله ليلة، ولو قام ساعة من الليل يشكو أمره إلى الله لسمعه من قريب ومن بعيد، لعلم بحاله قبل أن يتكلم، لأجابه خير ما يجيبه المجيبون. أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل آمنا به حقا؟ كلام جميل نقوله، كلام يقطر شهدا نتفوه به، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين سنته فينا؟ وما قدرها بيننا؟ أين هديه؟ أين صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم؟ كم يأخذ من صلاتنا؟ كم يأخذ من أوقاتنا نصلي عليه؟ حينما يذكر وربما ننسى، حينما يمر اسمه بنا عليه الصلاة والسلام وربما نشغل، سنته قائمة بيننا وفينا كل واحد بنفسه وكل مجموعة بجمعها، أم أننا نهرب من الفرض إلى السنة لئلا نفعلها، نجادل في الفريضة الواجبة لنثبت بحق أو بباطل أنها سنة، لماذا؟ لكي نعذر أنفسنا أننا لم نفعل السنة، أو نعذر غيرنا، أو نجبر أولادنا. وهذا نسمعه ونراه كثيرا، أين لحيتك يا رجل؟ سنة، يعني لا تلمني يا ولدي، لا تطلق لحيتك يا أبي، أريد أن أفعل السنة، إنها سنة يا بني، من تركها لا يعذب ولا يعاقب. وهكذا نتخذ كلمة سنة لا لنطبقها، بل لنهرب من العمل، لنتخلص من الحكم. كيف نظرتنا إلى من تشبه بسمت النبي صلى الله عليه وسلم؟ حينما ترى شابا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ظاهرا وكلاما، تشكل بشكله، في ملبسه، في مشيته، في أكله وشربه، في معاملته، متخلف، متطرف، متزمت. ونصف سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنها سنن عادية من عادات العرب، من عادات العرب، من عادات العجم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعلها؟ فعلها. إذن ما المانع أن نفعلها؟ دعك من واجب وغير واجب، واجب ومستحب، دعك من هذا، فعلها الحبيب، أحب حبيب في الخلق صلى الله عليه وسلم. حينما أفعل مثله تقع علي الملامة، تتوجه إلي نظرات الانتقاد وكلمات الإحراج، خطأ كبير، فساد عظيم في المجتمع، ونحن المسلمون نفعل هذا. لا أتحدث عن نظرة الكافرين من حولنا، بل نظرة المسلمين. وربما وصفوا معالم السنة النبوية في بعض الأشخاص، وصفوها بكلمات نابية، كلمات قبيحة، لولا أنهم مسلمون لقلنا ردها الله عليهم، لكن عفى الله عنا وهدانا الله إياه. البعض سمعته بأذني وهو مسلم يصف اللحية بالمقشة، آلة الكنس، يا لخبث قلبك، يا لقبح كلامك، حتى لو لم تكن سنة نبوية، شعر في أعلى الجسد، شعر في الوجه، أشرف الجسد، تسميه بآلة الكنس، وصف قبيح، ميزان مختل، عقل مريض، نعوذ بالله. نؤمن بالرسالة القرآن، أنحن نؤمن به حقا؟ نعم، الحمد لله. نختمه كل رمضان وكل شهر، ماذا تختمون وماذا تقرؤون؟ إذا كنا نؤمن به حقا، هل طبقناه في أخلاقنا ومعاملاتنا؟ دعك من تطبيق الأحكام العامة، ودعك من مسؤولية الحكام، أنا وأنت علينا مسؤوليات. نعم، من الحكام من أخطأ وجانب الصواب وفعل ما فعل، لكن أنا أيضا فعلت وأنت فعلت، أنا قصرت وأنت قصرت، فهل انتقدنا أنفسنا؟ هل جعلت القرآن نصب عيني دائما وبين يدي ميزانا أزن به أموري؟ قبل أن أفعل أسأل القرآن، قبل أن أفعل أسأل القرآن، أستفتي كلام الله من خلال العلماء أو ما يظهر لي من معنى القرآن؟ هل القرآن أحب أنشودة إلى قلبي، أمتع صوت في أذني، أو أن هناك أعلى منه؟ القرآن يعلو وما يعلى عليه. فجدد إيمانك بالقرآن، جدد إيمانك بالقرآن. البعث يوم القيامة حق، نعم حق، سنبعث. هل استعددنا للبعث؟ هل عملنا له؟ هل نتخيل الجنة أمامنا في طريقنا إلى المسجد؟ كأني ذاهب إلى الجنة، وإذا دخلت المسجد أو جلست مع المصحف هل أشعر أنني في جنة؟ وهل إذا استدردني الشيطان إلى طريق معصية أرى النار في مؤخرة الطريق ونهايته؟ الله تعالى يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو تعلمون عن يوم القيامة علم يقين قبل أن تراه عين اليقين، علم يقين صدقت به تصديقا حقا، لرأيت الجنة والنار أمامك، ترى الجنة في طريق الخير، تلوح أقبل ولا تخف، ورأيت النار هناك بعيدا في طريق المعصية تدعوك أيضا، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، ولكنها تلفح بلهيبها وألسنة النار فيها وشررها نعوذ بالله، فتخيفك النار فترجع، وتستقبلك الجنة فتقبل. أخي الحبيب، ليس الإيمان كلاما، ليس العقيدة نصا ومتنا من متون العلم نحفظه ولا كتابا ضخما نقرأه، إنما العقيدة في القلب. إذا آمنا بيوم القيامة هل أعددنا له العدة؟ سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ ورجل كان في غزوته فأخذ سيفه وانطلق يجري، فقال له آخر: أين تقصد يا عبد الله؟ فقال: إني أجد ريح الجنة قبل هذا الجبل، أجد يعني أشم، شامم، أشم ريح الجنة أي رائحتها الطيبة العطرة قبل هذا الجبل، أي جهة هذا الجبل قبله بقليل، ويذهب إلى هناك فعلا ويجد الجنة، يقتل في هذه الغزوة وينال الشهادة ومبشر بالجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكذلك الرجل الذي قتل في هذه السورة مؤمن آل ياسين، كان شيء من الإشكال في قول الله تعالى: قيل ادخل الجنة، كيف يقاله ادخل وليس الدخول الآن عند الموت، إنما الدخول يوم القيامة، وهذا مات منذ زمن. قالوا: إنه شهيد، إنه قتل دون دينه، وهو يدافع عن دينه وعن رسل الله، فقتل فهو شهيد، والشهيد روحه تدخل الجنة. أرواح الشهداء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسبح في سماء الجنة، تأكل من طعامها وتشرب من أنهارها. إذا دخل، دخل بروحه لكن جسده في قبره. إذا أحبتي الكرام، هذه أركان العقيدة في هذه السورة ركزت عليها، على صدق القرآن، صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد الله تبارك وتعالى، البعث يوم القيامة، وهذه الأركان المهمة والأساس في العقيدة. من آمن بها وصحح الإيمان بها فقد هدي إلى صراط مستقيم. تركز السورة الكلام على هذه الأركان وتبينها نعم البيان، ذلك ليعيش الإنسان في الدنيا حياة هنيئة طيبة، وفي الآخرة حياة سعيدة كريمة. نسأل الله تعالى أن يناولنا ذلك، وأن يجعلنا من أهله وأحق به، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أقول وقولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كان هذا هدف السورة، وهو ترسيخ أركان العقيدة وتجديد الإيمان بها في نفوس الناس، وتنبيه الكافرين إليها لعلهم ينتبهون وينتهون. ولكن ختمت الخطبة الأولى بقول إن الله تبارك وتعالى يرسل لنا الرسل وينزل لنا الكتب لكي نعيش في الدنيا حياة طيبة وفي الآخرة حياة سعيدة. ذلك تلمسه من قول الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم. القرآن كلام، الحكيم يعني المحكم، اسم مفعول، يعني أحكمه الله تعالى، وهذه حقيقة. كتاب أحكمت آياته، أحكمت يعني كان الأسلوب الذي سيقت به آيات القرآن، الذي صيغت فيه آيات القرآن، كان أسلوبا معجزا لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله من جن وإنس. فهو محكم. أو أن حكيم اسم فاعل بمعنى أنه حكيم من الأناه والتؤدة والطمأنينة، فيضع هذا الحكيم كل شيء في موضعه، ويكلم كل إنسان بما يليق به وبما يفهمه، ويصف الداء بدقة، ويوصف له الدواء بدقة، فيوافق الدواء الداء فيمحقه، وتصح الأبدان والأرواح. القرآن كذلك أيضا، القرآن يسمعه العامي والخاص، فكل يفهم منه على قدر حاجته. القرآن فيه معان واضحة لا يعذر أحد بجهلها، يفهمها الجاهل والعالم، وهي القدر الواجب. وفيه من المعاني ما لا يدركه إلا العلماء. في هذه السورة من المعاني ما لم أعلمه إلا وأنا أستحضرها لأخطب بها، وأبقى طول عمري جاهلا بمعان أخرى قد يرزقني الله بها قبل موتي أو لا أنالها. علمنا الله إياكم جميعا الخير. وتنتهي الدنيا وتبقى في القرآن أسرار وعجائب لا يصل الناس إلى منتهاها، فإنه كتاب لا تنقضي عجائبه. حكم ونظم ولو داخليا بعيدا عن منصة الحكم حياة الناس لمدة 14 قرنا من الزمان، والناس به سجداء، والناس به أحياء. إن الله تعالى جعل القرآن وكأنه شخص وكائن حي حكيم يكلم كل واحد ويخاطبه بما يفهمه ويعطيه حقه ومستحقه. القرآن نعم الصاحب، كلما ذكرته ذكرك، من ذكره، من قرأه فقد ذكر الله، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. تقرأ القرآن وتذكر الله به في الأرض، الله يذكرك به في السماء. كلما فتحت عينك فيه زادك إبصارا، كلما فتحت له قلبك زادك بصيرة وعلما ونورا، كلما تدبرت فيه أعطاك. من وفى له وافاه، ومن قرأه وتلاه ذكر به ونال فضله ورضا ربه سبحانه وتعالى. من تشفع به شفع له حتى يوم القيامة ينجيه من العذاب فيقيه من النار ويدخله الجنة، ومن خلفه وراءه زجه في قفاه كأنه كائن حي يتفاعل معك، يتفاعل معك، تستطرب به أذنك فتطرب، ترنم بعض الآيات وتتغنى بها تجد طربا عاليا لا يميزه أصحاب الآذان الموحشة والقلوب المقفرة الذين لا يعرفون طربا ولا يميزون نغما، إنما هو خبط وطبل وزمر لا نظام له. أما القرآن فطرب رباني جميل. من كان ثائرا غاضبا فقرأ آيات القرآن سكنه القرآن وهدأه، وكأنه صاحبه يهدهد عليه في غضبته، اهدى بس شوي، اهدى، صلى على النبي عليه السلام، اذكر الله كده تبقى كويس، كأن القرآن يهدهد عليه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فوصف الله للقرآن هنا بالحكيم وجعله كإنسان حكيم يضع الشيء في موضعه وبمقداره المناسب وفي مكانه المناسب، إن ذلك ليشعرنا بأن القرآن حياة، ومن عاش مع القرآن وبالقرآن شعر بطعم الحياة واستلذ الحياة واستطعم الحياة وورد لحياته فائدة ومغزى ومعنى. لذلك كانت سورة ياسين بوقعها الشديد، بنبضاتها المشتعلة في القلب، بلفتاتها اللطيفة إلى أسرار الخلق في الكون تعرفا على الله عز وجل، كانت سورة حكيمة جليلة. وسبحان الله، كما تعلمون هي سورة انفتحت لها القلوب فيحبها كل الناس، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وختاما أيها الإخوة الأحبة، أقول عن مناسبة السورة كما تعودنا ربط كل سورة بما قبلها، ففي آخر سورة فاطر يقول الله تبارك وتعالى عن كفار مكة وعن افتراء من افتراءاتهم ووعد من وعودهم الكاذبة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. هكذا خبر ملخص. الكفار قالوا لو جاءنا، قبل أن يأتيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو جاءنا نذير سوف نتبع ونهتدي بهديه ونكون أكثر تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم من الأمم السابقة لأنبيائها. إنهم سبوهم ولعنوهم وبالقبائح وصفوهم وقتلوهم وأسالوا دماءهم، لن نفعل هذا، لنكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لم يكونوا على حقيقة ولا على حق في تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كذبوا به استكبارا وعلوا في الأرض، كذبوا به مكرا ليس على قناعة، بل هم قانعون بأنه رسول حق لكنهم لم يعترفوا بهذه الحقيقة. فدارت الدائرة عليهم وجاءت سنة الله الماضية عليهم، سنة الله لا تبديل لها ولا تحويل. تأتي بداية سورة ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هذا هو النذير. فكأنهم ذكروا بقسمهم في آخر سورة فاطر، وذكر الله سورة ياسين ملخصة في قوله: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، ثم جاء بتفصيل هذا الخبر في سورة ياسين كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء المرسلون من قبله إلى القرى، ثم كذبه الناس وبين لهم آيات الله في الكون فأعرضوا عنها، وذكرهم بنعم الله فكذبوا وجحدوا بها، وذهبوا يسألونه عن أسئلة لا يعلمها: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ولا دخل للنبي عليه الصلاة والسلام في تحديد ميقات الساعة، وهكذا إلى ختام السورة. أحبتي الكرام، نحمد الله تعالى على هذا البيان، ونسأله أن سبحانه وتعالى أن يكون نافعا لنا على الدوام، وأن يكون في ميزان حسناتنا. وإني لأعزي نفسي والأمة الإسلامية اليوم بعد الأمس في شيخ فاضل وعالم جليل، أستاذ من أساتذة الفقه المقارن في مصرنا الحبيبة وفي العالم الإسلامي وعبر الإذاعات والفضائيات، وإن كان نصيبه في الفضائيات قليلا، الأستاذ الدكتور محمد حلمي عيسى رحمة الله عليه. كنا ذكرناه في رمضان بأنه في مرض شديد ودعونا له، نسأل الله أن يكون دعاؤنا له رحمة. لقد توفي بالأمس، ونسأل الله تعالى أن يجد العلماء اهتماما عند وفاتهم ولو بذكرهم كما يلقى الآخرون ممن لا قيمة لهم. فاللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجاف الأرض عن جنبيه واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه يا ربنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته، وأجرنا يا ربنا في مصيبتنا واخلفنا فيها خيرا منها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وقلوبنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اغفر يا ربنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.